الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. الست دي أمي شقيانة طول عمرها ما شالتش غير همي وأنا آخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها. طول عمري متربي في خيرها هي الوحيدة ما فيش غيرها. الجنة تحت أقدامها وأنا لو عايش خدامها مش هوفي أجرها. أول مراية أشوف فيها طعم الحنان فعليها بحور.